حديث 27 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شيخ عبد الله قر عباس خدشي بابي رازي بتند بجر قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام خود سر بن گود اريت النار اگر بمن هات نشاد فاذا اكثر اهلها النساء من سحكر باربتر اشخلك اگري جنكن يكفرنا كفرتكن قيل اي يكفرنا بالله هات گوتن اري يا رسول خدي او كفر بخديتكن قال گوت يكفرنا العشير يعني قنجي ظلامي ادبشرن برزتكن ويكفرنا الاحسان قنجيجك برزتكن كفر بقنجيتكن لو احسنت الى احداهن الدهر هكر همي وقت عمل اخو تقنجي الجل ايك شوان بكي ثم رأت منك شيئا بشتي هنجي تشتكي اشتببينت ذوق ويلي ندات جولي ويلسر نبتن قالت دي بيجتن ما رأيت منك خيرا قط اجبني من تخير اشتنا ديتين.